أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وصلنا هنا. قال المؤلف رحمه الله: ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة قلنا، قال يختارها ويؤثرها، والعاجلة الحياة العاجلة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا لمن نريد أن نعجل له من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها. ما إحنا ملزمين، أن الله سبحانه وتعالى ملزم يعني، ولكن من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل له، لأن هناك كنا من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ما يريد إلا الحياة الدنيا فقط. وهناك من مدحهم الله سبحانه وتعالى من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء الممدوحين وهؤلاء المذمومين. وكذلك هنا من كان يريد العاجلة، من لا يريد الآخرة، لا يريد إلا الحياة الدنيا والعاجلة، يريد أن مثلا يصلي ليقال أنه صلى، أو يتصدق ليقال أنه يتصدق، أو كل ما شئت، لا ينظر إلى الآخرة أصلا، ليس له هم إلا جمع الدنيا وجمع المال في الدنيا، فهذا يريد العاجلة. نعجل من نشاء أعطيناه. وهناك من نحرمه، من لا يعني من يريد العجلة ولا يحصل عليها. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، المشاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، وليس إلى مقابل عمل حتى يكون إنه لابد، لأن احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجب على نفسه للمؤمن من عمل صالحا فإن له الجنة. عنها مسألة خلافية، البعض يقول أنه لا يجوز أن نقول أنه يوجب على الله ويجب على الله، وأن الله قد أوجب على نفسه من عمل الصالحات أنه يدخلها الجنة، ومن عمل السيئات أن يدخلها النار. فهنا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، المشيئة مشيئتنا، ونحن نختار من نريد أن نعطيه من العاجلة. مع أنها قلنا أن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر منها شربة ماء، ليس للدنيا عند الله سبحانه وتعالى قيمة إطلاقا. نعم، عجلنا لمن نريد وأن نعجل له من أعراض من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها. النتيجة هذا الذي يريد العاجلة ليس له إلا العاجلة الدنيا، ليس له في الآخرة شيء، فليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. عجلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي يباشرها، مذموما مدحورا، مذموما بعصيانه ربه وكفر نعمته عليه، مدحورا مبعدا ملعونا لا يرحم. ومن أراد الآخرة وإرادته لها أن تكون في نفسه أرجح من أغراض الدنيا، بل وأرجح من الحياة الدنيا، بحيث أن إذا تعارضا لم يرجح العاجلة بل يؤثر طاعة ربه وتقواه. فمتى وجب عليه الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ولم يمنعه خوف القتل ولا خوف الفقر، وهكذا كلما تعارض غرض دنيوي وطاعة لله تعالى، يعني اختار طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة أي عمل العمل الذي هو للآخرة يستحق به الجنة ويستحق به الفوز بالآخرة، فهذا الذي وسعى لها سعيها، أيضا أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل العمل الذي يعطيه أن يقدم إلى الآخرة وهو واثق آمن مطمئن، يرد إلى الآخرة وهو مطمئن. نعم، وسعى لها سعيها الذي هي التقوى والعمل الصالح دائما، وهو مؤمن أيضا. قلنا لابد أن يكون مع العمل الصالح إيمان، لو جلس الإنسان وعمل كل أعمال الخير على وجه الأرض وهو غير مؤمن ما استفاد منها شيء إلا ما سبق معنا. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد. يعني من عمل في الدنيا عمل صالح، مثلا احنا قلنا مثلا الأطباء الغير مؤمنين الملحدين، عندنا أطباء ملحدين وأطباء كفار، وعندنا مهندسين اخترعوا الطائرات اخترعوا الأشياء الكهرباء اخترعوا الأشياء المفيدة، فهؤلاء يعني كون ما هم مؤمنين ليس لهم حظ في الآخرة، لكن في الدنيا أصاب خير في الدنيا من الشهرة من المكانة العلمية من هذا اللي يقول الله سبحانه وتعالى عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد. وفيها آخرين يكون قد اخترع كل شيء ولا أحد يعرف عنه شيء، ويموت ولا أحد يعرف عنه شيء، فليست إلزام، لأن لابد من العمل الصالح ولابد من الإيمان مع العمل حتى يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان العمل مهما كان عظمة هذا العمل. بدون إيمان فليس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. البعض يجي يتفلسف ويقولها طيب المسألة كذا والمسألة، قلنا الأصل فيها أنه لابد من إيمان وعمل. الآخرة لها شروط، شروطها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من عمل ولابد من إخلاص أيضا. العمل ليس كل عمل يقبل، ولكن لابد من أن يكون هذا العمل أيضا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا حكم الآخرة من الله سبحانه وتعالى لا مجال فيها. أما الحياة الدنيا فهذا هو إحنا نراها، يستلم له راتب يستلم له كذا يأخذ، هذه العاجلة التي يريدها. أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عاد هناك شرط، وهو مؤمن سعى للآخرة سعي الآخرة وهو مؤمن أيضا، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا من مؤمن. ما قلنا أن الطاعة قربة والقربة لا تقبل من كافر، لو سوى الكافر ما سوى ما قبلت منك قربة عند الله سبحانه وتعالى يستحق بها الآخرة، يستحق بها نعم يستحق بها الجنة أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لأنه هباء منثورا. وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط في قبول السعي للآخرة، فلا قربة لكافر ولا لفاسد مصر على فسقه لأنه غير مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا يشكره الله بكرمه ويستحق بها الفوز بالجنة سواء في الدنيا أو الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بعض من أراد الدنيا وبعض من أراد الآخرة، فضلنا بعضهم في الرزق، لم يمنع من التفضيل أحد لا حاسد ولا غيره، لأن الله غالب على أمره وهو ابتلاء للفريقين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الحياة الدنيا، للمسألة هنا التفضيل. قد تجد هذا الكافر الملحد المعاند في خير وغنى وطفرة، وتجد هذا المؤمن المسلم ما يحصل شيء، فالتفضيل موجود سواء في الرزق أو في غير الرزق، لكن الأساس في العمل والجزاء لا، العمل ليس فيه تفاضل إلا بالعمل، ليست المسألة مسألة تفاضل بغير العمل، لأن من العدالة ومن عدالة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحمد لله ورحمة الله أن تكون التفاضل في الأعمال على قدر العمل. فمن قدم عمل صالح إلى الله سبحانه وتعالى كان أفضل من غيره بغض النظر عنه كيف طوله وكيف قصره ولا من هو ولا بالمن ولا هذا، ما العمل إذا كان خالص لوجه الله فهو المجال مجال التنافس، فمجال التنافس ومجال الأقدمية اللي نسميها في الوظائف الأقدمية ولا كذا، هنا الأقدمية والتنافس والأولوية لمن عمل عمل صالح أكثر من الآخر. كل نعم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ما كان شرط. نحن نقول التفضيل هذا أصبح عندنا مشكلة، وأصبحنا الآن نعاني من مسألة التفضيل يعني معاناة وكأنه لا يوجد في الإسلام وفي الدين الإسلامي إلا التفضيل. هذا التفضيل هذا ناس خرجوا من الإسلام بسبب هذا التفضيل، وناس ما فهموا ماذا يعني التفضيل. الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. المسألة ما والتفضيل يوجد، يعني حتى الأرض هي أرض، تجد أرض أفضل من أرض، وتجد حجر أفضل من حجر، جبل أفضل من جبل، وحد من أفضل الجبال أفضل من غيره، المكان البقعة هذه اللي فيها مكة المكرمة أفضل من غيرها، مكان اللي فيه دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى له أفضل مكان على وجه الأرض، قالوا المكان اللي دفن فيه رسول الله، يعني الأماكن تختلف وفيه تفضيل حتى في أيام السنة، الاثنين والخميس أفضل والجمعة أفضل والأشهر رمضان الأفضل وعشر الحجة أفضل والسنوات، يعني كل تفضيل ما حتى وصلنا إلى مسألة إن الله فضل آل محمد على هذه قامة القيامة، هو لا خلاص ليش إنك تقول إن آل محمد هم الأفضل، ها إحنا نبغى ندخل ونناقش هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا، هذا زيادة على الفضل أنهم مطهرين أيضا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، الأنبياء قالوا في قل يحدثوا قومهم قل لا نسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، كل الأنبياء لم يأتي نبي إلا وسئل هذا السؤال ويقول هذا الكلام الإجابة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، حتى أتى محمد صلى الله عليه وعلى آله فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لأنها طاعة، قرباي وأولادي وأهل بيتي هم طاعة ومودتهم طاعة وأنا ما أريد منكم جزاء إلا تبروني في في في في في, في, في أهل بيتي، ولكن كان العكس، كأنهم قرأوا الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الأذية في القربة، اقتلوهم شردوهم عادوهم آذوهم، هذا اللي وصلنا إليه، بينما يعني التفضيل هذا شيء في القرآن وفي كل حتى قلنا حتى الأشجار الثمار الفواكه كل شيء فيه شيء أفضل، نفس الأرض فيها أرض تنبت وأرض لا تنبت، نفس النخل صنوان وغير صنوان هذا وهي يسقى من ماء واحد قال الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يختلف نفس النخل عشر نخل وفي نفس المكان هذا كذا وهذا وهذا أفضل من هذا، لذلك قال إن العجوة تمر العجوة أفضل من غير، ولكن قل ما شئت في التفضيل ومقبول منك حتى تعال جيب اليهود والنصارى قل هم أفضل بيقولوا ما عندنا الله سبحانه وتعالى يقول وقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، تفضيل لبني إسرائيل لما كانوا في أمتهم، أما لما جاء محمد بن عبد الله هذا الفضل رجعوها أن أبوه كافر أصلا رسول الله أبوه في النار وأمه في النار وأولاده اللي ماتوا قبل الإسلام في النار وعمها أبو طالب في النار، يعني سبحان الله العظيم ولك أن لهؤلاء القوم إلا بحث عن أي مهلبة لهذا الرجل الكامل، وأن أنها استأذن ربه يزور أمه فما أذله وأن أنه سأله شخص وقال إن أبي يا رسول الله قال أبوك في النار، فإن رسول الله يعني يبغى يوجد نوع من الناحية النفسية قالوا مع هذا، قال تدري أنا قلت لك أن أبوك في النار، قال وأنا أبوي في النار، إيش هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني أن نأتي للأمم، لو سألت أي واحد فين أم موسى في الجنة، وين أبو وين أم عيسى في الجنة، وين أم محمد في النار، إيش هذا المهزلة، إيش هذا يعني القذارة، إلين يصل إلى محمد بن عبد الله وقام في الدنيا ما جلس، وكتب مؤلفة وجدت كتب مؤلفة في إثبات أن أبو رسول الله وأم رسول الله في النار، يعني أنا حقيقة عندما أشوف العجب العجب، فالمسألة هذه في مسائل التفضيل فيه ناس ابتلوا بهذه ودخلوا النار بسببه، استحبوا النار بسبب التفضيل، يعني أنا ما أقبل هذا الكلام، الناس ما اختلفنا الناس سواسية كأسنان المشت في الأحكام الشرعية وفي التكاليف الشرعية، لا يأتيني واحد يقول أنا ابن رسول الله وأنا سارق ولا نقيم عليه الحد بل اقطع يده، لا يأتيني واحد يقول أنا هاشمي وكذا وكذا وقد أخذ أموال الناس بل يقام عليه كل ما يقام على الآخرين، هذا هو التساوي المساواة في هذا في الحكم لا في التفضيل، التفضيل فالله سبحانه وتعالى يفضل من شاء يختار من شاء وفضل حتى الأنبياء، فضلنا بعض الأنبياء على بعض قال الله سبحانه وتعالى، تفضيل حتى الأنبياء ما جلسوا حتى وقدهم الأنبياء خيرة خلق الله سبحانه وتعالى فيه التفضيل بينهم، نعم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فأهلها مفضلون بها على قدر أعمالهم وبقية النعيم في الجنة فيه تفضيل تابع للدرجات ولما شاء الله من الأسباب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الحياة الدنيا بغض النظر أن هذا مؤمن وهذا كافر، لأن الحياة الدنيا هي مكان للابتلاء والاختبار والامتحان، وقلنا هي سوق يدخل فيها الناس كلهم في هذا السوق، واحد يشتري ويربح واحد يشتري ويخسر، فالحياة الدنيا سوق للآخرة من أراد، والسلعة التي كل واحد يبغى يشتريها الجنة، فمن استطاع أن يشتري فليشتري ومن استطاع أن يشتري النار هذا شيء راجع له. ولكن ولا الآخرة أكبر درجات التفضيل العظيم هو في الآخرة، لأن المجال هناك معروف التفضيل في الآخرة. هنا قال الله سبحانه وتعالى من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مشيئة لله والإرادة لله سبحانه وتعالى، بينما أهل الآخرة الذي عملوا عمل الآخرة خلاص انتهى المشيئة هنا قد هي حتمية من الله سبحانه وتعالى، أنهم الأفضل وأنهم يعني أصحاب المكانة الأعظم والأفضل، يعني خلاص ما دام قده من أهل الجنة فمكانته محفوظة، يده أمر حتمي من الله سبحانه وتعالى، لأن حكم احنا قلنا المسألة مسألة حكم الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا دخل الجنة حكم انتهى، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، من عمل السيئات يدخل النار، فيعني ما فيه مجال في الآخرة على ما يقول المرجئة يقول المسألة مسألة مشيئة، يقول الإنسان المصلي الذي يذكر الله ويعبد الله المستقيم تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قلنا لا، من قد عمل الصالحات وهو مؤمن فهذا لا، خلاص لا كفران لسعيه، قال الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، عاد فيه مجال. الله سبحانه وتعالى حاشا الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم وهذا عين الظلم، أن يأتي شخص ويعمل ويعبد الله وكذا ويأتي الله يقول أنا ربكم، أنا الملك، نعم أنا الملك وأنا صاحب القرار هنا، فإن أردت أن أدخلكم الجنة دخلتكم الجنة، وإن أريد أن أدخلكم النار طيب عملي واستقامتي وهذا العمل اللي أنا عملته، لا خلاص أنت المشيئة عندي إني أدخلك في النار وأنت من أهل الجنة، لا يستقيم ولا تستقيم هذا، ولو كان ملك في الدنيا يقول هذا الكلام لا احتقروه الناس، قالوا أنت ظالم، كيف أنا أعمل عمل وأعمل هذا العمل كله ثم أدخل النار، غير مقبول يعني. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما يذمك المؤمنين لارتكاب القبيح، المؤمنون لارتكاب القبيح، ويذمك الكافرون لتلونك مخذولا، يخذلك الله وملائكته والمؤمنين لا يبقى لك ناصرا. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، نهي من الله سبحانه وتعالى أن يقول للإنسان أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيء، لأن احنا قلنا أعظم وأشد معصية هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه قد هي أشد، عندما يأتي المشرك ويشرك بالله سبحانه وتعالى، الكارثة عندما يأتي هذا المشرك واعي وعاقل ويشرك مع الله سبحانه وتعالى بقرة، روح يعبد لي بقرة، يعني عاد فيها أشياء حتى هي ما هي مقبول الشرك على أي حال من الأحوال، لكن يأتي يعبد لي بقرة ولا فار ولا شيء، يعني بعض العقول يعني ما تدري كيف، خاصة عندما يكون واعي طبيب وصل إلى قمة العلم قمة المكانة ويأتي ملحد يعبد لي بقرة، طيب وين عقلك ذا اللي وصلك إلى هذا المكان العلمية العالية وتأتي في هذا أو يأتي يلحد يقول لا يوجد إله. فالتحذير من الله سبحانه وتعالى واضح، لا تجعل مع الله إلها آخر، ما في مجال، إذا دخلت في هذا إذا أشركت بالله سبحانه وتعالى فالجزاء والعقوبة جاهزة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وإحنا قلنا الخذلان ووصفنا به وضربنا مثال بالشيخ الفوزان في الخذلان، فهذا عندي إنه من أكثر الناس خذلان في هذا الزمن اللي إحنا فيه، رجل عالم ورجل مطلع ولكن الخذلان عنده في بغضه لأهل بيت رسول الله، يعني البغض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لعلي سلام الله عليه في خيبة في يوم غدير خم، قال اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله، فالخذلان أن ترى الحق وتكفر. فعندما يأتي عالم يعرف الحق ولكن من البغض، ومن هذا هو الخذلان، فيأتي ويقول لا تصلوا على الآل مع النبي. ليش يا شيخ؟ قال لأن هذا شعار الشيعة، وما دام هذا شعار الشيعة فاتركوه. بأي حق تفتي هذه الفتوى المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين؟ لا لشيء إلا لبغض في نفسه، لخذلان، فهذا هو الخذلان بعينه. وأنا دائما أضرب بهذا الشيخ مثلا، سبق قبل فترة وقال لا توجد ذرية رسول الله، أنها انتهت خلاص، ولما هو ما هو ما عنده مشكلة أنه قحطاني ولا عتيبي ولا ما هذا لا يرجع إلا رسول الله، ما خلف أحد وانتهوا بني هاشم عنده، ثم أتى بهذه الجديدة. فهذا هو الخذلان، عندما يأتي إنسان بهذا الشكل وبهذا الخذلان، خذلان. إن المسألة سهلة، أنت عالم وفاهم ومطلع وتجي وتضيعها بسبب الخذلان. نعم، لا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى مذموما مخذولا. وقضى ربك أي حكم عليكم وأوجب. قلنا القضاء يأتي بمعاني، خمسة معاني القضاء، منها في هذه الآية وقضى ربك أي بمعنى حكم، ليس بمعنى أنه قده قضاء ملزم، لا، هنا القضاء وقضى ربك أي أمر وحكم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر من الله، وليس بمعنى القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الرجل، خلقه مؤمن لا يستطيع أن يكفر، وخلق هذا كافر لا يستطيع أن يؤمن، هذا حاشا الله، هذا عين الظلم. بل خلق الله سبحانه وتعالى الناس، قال وهديناه النجدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مسألة حرية مطلقة، اختار ما شئت. احنا هذا الله سبحانه وتعالى أمرك بالاستقامة وقال لا تقربوا الزنا، والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، يعني ولا تقربوا الربا، كل هذه تحذير من الله سبحانه وتعالى. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة و يعني أطعموا البائس والفقير، وكل الأوامر من الله سبحانه وتعالى، فمن أتاها كان من الجنة. وهناك نواهي، فهذه أمر، فهذا الله سبحانه وتعالى أوجد لنا أوامر ونواهي، فمن أراد فالاختيار له، ليس لله اختيار في أحد، الله سبحانه وتعالى ما يختار المعاصي لأحد. ولذلك قيل كان في اليمن ناس على مذهب المجبرة وعلى كذا، كانوا يقولوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المعاصي، لأنه لا قدرة للإنسان أن يخلق، والخلق مجرد لله سبحانه وتعالى. لذلك ندخل في مسألة خلق الأفعال، فإن كيف يعني لا يستطيع الإنسان، إذا كان الإنسان لا مجرد مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكلها مخلوقات لله، حتى هذه الأشياء التي يرتكبها المعاصي فهي خلق لله سبحانه وتعالى، كما قالوا الأشاعرة خلق لله كسب للعبد. وحتى هذا يعني قالوا مسائل أصولية، كيف تأتي يعني فعل بين فاعلين وقدرة بين قادرين، إذا كان يعني أنك تنازع الله، إذا أنت يعني مسألة الكسب، كيف أنك أنت ترتكب هذه المعصية والله ما يريدها؟ إذن أنت تغالب الله وأنت غلبت الله. قلنا لا، ما المسألة مسألة مغالبة الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك الحرية الاختيار، ما خلق فيك الزنا ولا خلق فيك الكفر ولا خلق فيك شيء، خلق فيك الفطرة، قال يولد المولود على الفطرة وأنت لك حرية، قال الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مسألة قالوا لا. فأتوا هؤلاء فناظروا، كان على أيام الإمام الهادي، فكانت مناظرة بين الفقهاء وبين الإمام ومن معه، فأتوا وجمعوا يعني الفقهاء ويريدوا النقاش والحوار، وتخبر خاصة حوار الأصوليين، إذا دخلوا في الأصول يضيقك الأصول، علم الأصول يجيب الضغط لأي واحد يدخل فيه، لأنه يحتاج إلى عقل ويحتاج تفكير ويحتاج فلسفة ويحتاج علم المنطق ويحتاج أشياء كثيرة. عندما يهدي الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما نقول علماء البيت رسول الله لهم توفيق من الله سبحانه وتعالى، هناك حديث يعني أوتوا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله بما معناه أوتوا علمي وفقهي، يعني انهم موفقين من الله سبحانه وتعالى في هذا. النبي صلى الله عليه وعلى اله تعالى اللهم اجعل العلم في عقبي وعقب عقبي وكذا. فعندما اجتمعوا هؤلاء العلماء لنقاش هذه النقطة المشكلة يعني كبيرة، فسألهم الإمام الهادي عليه السلام سؤال واحد فقط، تعال أنا بأسأل سؤال ويجيبوني عليه، وبناء على الإجابة تنتهي أو تبدأ المحاضرة. قالوا تفضل. قال أجيبوني من العاصي. بس من العاصي؟ كان كل واحد ينظر إلى الآخر فيقولوا للكبير العلماء، قال أجب بعد أجب، وقلت إن العاصي الله كفر، وإن قلت إن العاصي أنت خرج من المذهب ما في مجال. وقال تسعة أحرف أعادت أمه إلى الحق، تسعة أحرف. فجلسوا فقالوا العاصي هو العبد. قال إذا خلاص انتهت القضية، يعني خلاص انتهت الحوار، وهذا الاجتماع الكبير اللي قد جمعوا له فقهاء وجمعوا له علماء انتهى بسؤال. إذا وجد العقل والمنطق وجد الفهم الوعي بدل ما ندخل في أسئلة، قال أبدا أنا أعطيكم سؤال محدود جدا جدا يعني، ونحن نوجهها الآن يعني لكل من يقول أن المسألة قضاء وقدر وأن المعاصي من الله سبحانه وتعالى، نقول له أجبنا من العاصي؟ فإن كانت من الله فظلم أن نقول أن العبد هو العاصي. إذا كان الله الذي خلق الكفر خلق الزنا وخلق السرقة وخلق في الإنسان، فمن الظلم أن نقول أن نعم أن العبد هو العاصي، بل والله جل جلاله هو العاصي، أنه اللي أوجدها وخلقها وحاش الله سبحانه وتعالى. أو نقول أن العبد هو العاصي لأنه اللي ارتكبها واللي أتابها ويستطيع أن يعملها ويستطيع. أليس الزاني يستطيع أن يزني ولا يزني؟ يعني لو جاء شخص يبغى يزني وشاهد أهل المرأة ذي ولا شاف الشرطة ولا الهيئة ولا شاف أحد، يستطيع أن يرجع تلقائيا. فلو كان قد هو أمر حتمي عليه ما استطاع أن يرجع، ما استطاع أن يرجع. لكن تأتي لبعض الأشخاص يعني عقل بهيمة، عقل بهيمة بكل ما تعني الكلمة، يعني بدل ما أني أنا أحمل نفسي لأمارة بالسوء وأقول أنا ارتكبت الخطأ وأنا لا، الله اللي ارتكب الخطأ أخي، الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك لاحظ هذا السؤال البسيط من العاصي، فالخيارين مفتوحة. أما أن يكذب الإنسان ويدعي على الله ويقول أن الله هو العاصي وحاش الله سبحانه وتعالى وأعوذ بالله، أو يقول الواقع ويقول العبد، فيترك مسألة القضاء والقدر والمهازل أن الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى ما دعا إليه القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لا شوف أعطني المصحف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا والله أمرنا بها، نعم أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. يعني والله إذا الإنسان تدبر في القرآن بهدوء ورأى، يعني بس المشكلة فيه من يقرأ القرآن ما بلا مجرد قراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ما المؤمنين هلا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قضاء وقدر، هذا قضاء الله وقدر، هذا كلامهم الآن في القرآن صريح. يعني وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. مش أكثر من هذه الآية صراحة واضحة كل الوضوح، ومع ذلك لا، ويأتيك بأحاديث ويأتيك بأشياء. نعم قضاء الله وقدر يا رجل، لماذا قال هذا؟ والله قضاء الله وقدر أني ارتكبت هذا المعصية، الله يعافيك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ليش؟ لأن هذا الإجابة بأن إن الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بهذا السبب عذبوا وبهذا السبب دخلوا النار لأنهم هم ارتكبوا المعصية. هذا في الأعراف آية 26 تقريبا. لا أدري يعني عندما تقرأ مثل هذه الآية كيف تجيب نازع في القضاء والقدر، وفي أن الأعمال بالذات في القضاء والقدر اللي يقولون أن كل أعمال بني آدم قضاء الله وقدر. قلنا القضاء والقدر أنواع يعني وبالذات نوعين، في قضاء وقدر هذا لا أستطيع أن أخرج منه، كوني طويل كوني قصير كوني أبيض كوني أسود كوني أحمر، هذا شكلي كوني غني كوني فقير، هذا قضاء الله وقدر، كوني مريض كوني هذا قضاء الله وقدر، فيه زلازل فيه أمطار فيه رياح فيه، هذه قضاء الله وقدر ما نستطيع أن نقول فيها شيء. لكن أن تأتي بفعل الإنسان بأفعال الناس إذا يعني صار في خلل في الكون كله. نعم نعم يعني في خلل في الكون كله. طيب هذا القاتل لما نقول ان القاتل بقضاء الله وقدره، طيب ليش تقتله؟ ومن قتل في الآية الثانية فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. طيب اذا كان انا في قضاء الله وقدره امر الله علي اني كذا، فليش تجوا تحاكموني وتسجنوني انا اذكر مره يمكن قلت لكم في شخص كان معه ركاب وانقلب ومات، فتم ايقافه في السجن شيء طبيعي وكذا، فتقابلت مع اخ له شيخ كبير يراجع فيه فيقول قال مسألة قضاء الله وقدره يعني كيف ليش يسجنوه وليش كذا؟ طيب ما دام انه قضاء الله وقدره ليش ان الله سبحانه وتعالى امر بالدية إذا كان قضاء الله وقدره؟ يعني لأن القضاء حتمي ما تستطيع أن تخرج منه أصلاً. لماذا أمر الله بالدية في قتل الخطأ؟ حتى قتل الخطأ فيه دية وفيه صيام شهرين. إذا كان هذا قضاء الله وقدره لا يجوز أن ما عاد يجوز أن نحن نحمله لا دية ولا نعاد نقول له شيء، خلاص نقول له جزاك الله خير وبيض الله وجهك أنك قتلته، لأن هذا إيه يعني يقول أحدهم أنه كان في حوار مع شخص في القضاء والقدر وأن هذه أفعال الله ولا للإنسان فيها شيء ولا يعني حاول قال أبدا قال خرج طبعا عنده زريبة فيها أغنام وفيها كذا، خرج وقد مع سكين مسك الكباش ويلا تخ وأذبح الأغنام حق هذه اللي في الزريبة وتوكل على الله وروح. خرج ده وشافها كان يصيح هاي تمع الناس ومن قالوا فلان كان قضاء الله وقدر قضاء الله وقدر، هذا الذبح اللي شفته هذا الفعل هو قضاء الله وقدر، تخرج من قضاء الله وقدره؟ قال اي والله اخرج من قضاء الله وقدره، الله بس تجيب القروش وقيمتها وما اشوف الطريق، انا خرجت من هذا من المساله هذا ما دامنا فعلا يعني. هي تحتاج الى عوده الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى والعقل ما وافق العقل، يعني هذا شيء لا يقبلها العقل. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمته على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.